رفع المصلي بصره الى السماء عليه الوعيد الشديد، ليتهن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوما عن رفعهم ابصارهم الى السماء او لتخطفن ابصارهم. اما النظر الى موضع السجود هذا نص عليه العلماء، قالوا ان الافضل ان ينظر الى موضع سجوده حتى لا تشوش، الا في التشهد فانه ينظر الى سبابته حتى ولو كان في المسجد الحرام ولو كان يشاهد الكعبه. قال بعض العلماء اذا كان يشاهد الكعبه ينظر الكعبه، ولكن الصواب ان الافضل ينظر الى موضع سجوده ولو كان يشاهد الكعبه، لان هذا يمنعه من التشويش. نعم. واما كونه ورد في الحديث يحتاج الى مراجعه. نعم. يقول السائل: هل يجوز الصلاه خلف الامام المستعجل في اموره كلها؟ اذا كانت العجله تؤدي الى بطل الصلاه فلا يجوز الصلاه خلفه، ولا يجوز ابقاؤه، بل يجب عزله ورفع به المسؤولين اذا كان يخل بالطمانينه، لان الخلل بالطمانينه يبطل الصلاه كما سمعتم في الحديث. حذيفه قال الذي يصلي ولا يطمئن عن صلاته: انت منذ 40 سنه ما صليت. والرجل الذي اسعى في صلاته امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاه فقال: ارضي فصلي فانك لم تصلي. فاذا كان الامام يخل بالطمانينه فلا تصح الصلاه خلفه، واذا صلى يعيد الصلاه، ويجب عزله السعي في عزله على الامامه لانه لا يصلح. نعم. هذه أسئلة من الشبكة العنكبوتية. وصدرت من لجنة دائمة فتوى في شأن أحمد صالح الزهراني وعقيدته ودعوته إلى مذهب الإرجاء، فهل نحذر منه علما بأنه ألف كتبا جديدة حول ترك جنس الأعمال؟ نعم، يحذر منه، لأن هذا ضرر واضح، يحذر منه. كذلك كونه ألف مؤلف في جنس الأعمال هذا مذهب الإرجاء مرجئة. الأعمال لا بد منه، يعني يقول العمل يكفي الإمام في القلب ولو لم يعمل، هذا باطل، هذا مذهب المرجئة جهم مصطفان الجهمية. جهم مصطفان هو أول من قال بالإرجاء، هذا باطل. كيف الإمام بدون عمل؟ ما يصح. الإيمان الذي في القلب لا بد له من عمل يصححه، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مؤمن مصدق وفرعون مصدق، لكن ما في عمل يتحقق به. كما أن العمل صلاة وصيام وزكاة وحج لا بد لهم من إيمان يصححه في الباطل، وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقين يعملون ويصلون لكن ما عندهم إيمان يصححهم. وإبليس وفرعون مصدق في الباطل لكن ما عنده عمل يتحقق به. فالإيمان الذي في الباطن لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. والعمل الظاهر صلاة الصيام لا بد له من إيمان يصححه في الباطن، وإلا صار كإسلام المنافقين. انظر القرآن: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لا صدق هذا التكليف القلب، ولا صلى هذا العمل، ولكن كذب وتولى. لا بد الأمرين، لا صدق ولا صلى، لا عمل ما آمن ولا عمل. لا بد الأمرين، صدق هذا الإيمان في القلب، صلى هذا العمل، ولكن كذب هذا التكذيب، وتولى أعرض عن العمل. فلا بد من تصديق بالقلب صحيح العمل، وعمل بالجوارح تصديق بالقلب يتحقق بالعمل، وعمل بالجوارح يصحح الإيمان الذي في القلب. فالذي يقول إن يدعو إلى مذهب المرجية ويقول الأعمال ليست داخلة في الإيمان هو من هذا الباب، يدعو إلى مذهب إبليس وفرعون. هذا مذهب إبليس وفرعون، صدق ولكن ما عنده عمل. نسأل الله السلامة والعافية. يوجد فروق بين طبعة حامد الفقيه وطبعة الشيخ عبد الرحمن العثيمين، فأيهما أصوب؟ في أيش؟ في طبعة أساس الصلاة رسالة. على كل حال يحتاج هذا، الرسالة تحتاج إلى تحقيق وتخريج بعض الأحاديث ومقابلة المخطوطات، يعني ما يجزم الإنسان أيهما صح إلا بعد التحقيق والمود، وهذا يحتاج إلى وقت. الإنسان يجمع المخطوطات والطبعات ويقارن بينها، والعمدة على المخطوطات. نعم، لعل الله يسر من يحقق هذه الرسالة تحقيق علمي ويخرج الأحاديث. نعم. ما حكم التأخر في التشهد الأخير بسبب الدعاء؟ سنة ينبغي، هذا هو المشروع، إن المصلي يتأخر ويدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر، وأولا قال عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم حتى يستعيذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. حتى إن بعض التابعين أوجب هذه الدعوات الأربع. طاووس بن كيسان اليماني التابع الجليل كان يرى أن التعوذ بالله من أربع بعد الصلاة على النبي واجب، فإنه قال مرة لابنه: أهل استعذت بالله من أربع ثم صلى؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. وجمهور العلماء يرى أنه مستحب ليست واجبة، لكن ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لتخير بعد من الدعاء أعجبه. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر دعاء ندعو به في صلاتي: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت الآخر وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال: علمني دعاء ندعو به في صلاتي وفي بيتي، فعلم هذا الدعاء.